من الذي أوحي إليهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأنبياء والرسل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. وحاشاه وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام أن يشركوا، لكن لما توعد الأنبياء والرسل كان غيرهم أولى بهذا الوعيد. إذن الشرك يحبط الأعمال التي معه مهما بلغت ومهما كثرت ومهما تنوعت ما لم يتب من هذا الشرك. الخطر الثالث أن المشرك متوعد بأن يزحزح عن الجنة وأن يدخل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الخطر الرابع أن هذا الشرك يذهب عصمة الدم ويذهب عصمة المال، كما قال الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. هذه أنواع من خطر الشرك وفضاعته وفداعته. والشرك أيها الإخوة يقسمه العلماء بمقتضى ما جاء من الأدلة فيه إلى قسمين شهيرين. الأول الشرك الأكبر المخرج من الملة المحبط للعمل الذي لا يغفره الله لصاحبه كائنا من كان، وهو أن تجعل مع الله شريكا في ربوبيته في النفع والضر والإحياء والإماتة مثلا، أو شريكا مع الله في عبوديته في دعائه، تدعو الله وتدعو غيره: يا سيدي فلان مدد وهو غائب أو ميت أو ميت، تدعوه مع الله، أو تستغيث بغير الله، أو تذبح لله ولغيره. وفي حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه أنه قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، فقد مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد، لا يتعداه أحد حتى يقرب، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: بس ذباب كفوه. فقرب ذبابا لهذا العظيم عندهم فتركوه يجوز، فمات فأدخله الله النار لما رضي أن يقرب ولو شيئا حقيرا لغير الله وهو الذباب. أما الموحد الذي لم تطب نفسه ولم يرض توحيده أن يقرب ولو شيئا حقيرا يجعله قربانا ونذرا ومذبوحا لغير الله، قال: ما كنت أقرب إلا لله ولو ذبابا. فغضبوا حمية جاهلية على عظيمهم فقتلوه، أفسدوا عليه دنياه وعمروا له آخرته فأدخله الله الجنة. وكم من المسلمين من يذبح القرابين ويسوقها تعظيما لمقام من المقامات وضريح من الأضرحة وسيد من السادات، لا بل إلى أحجار وأشجار ومواضع يعتقدون فيها البركة في جلبها، ويعتقدون فيها الضر في دفعه. وقد جاء رجل من أرض ليست بعيدة عنكم، ها هنا قريبة منكم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا لي ببوانة. فقال صلى الله عليه وسلم: لما خصص هذا المكان أن يذبح فيه وينحر فيه إبلا له، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ لا يستطيعه ابن آدم. فلو كان في هذه الأرض عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم لم يأذن له النبي أن ينحر الإبل فيها لله، لأن هذا من ذرائع تعظيم هذه المشاهد والرسوم الجاهلية التي يعيدونها ولو ذبحوا فيها لله. وكم تساق الأنعام من جواميس وبقر ومن غنم وطيور وبط ووز إلى المشاهد، إلى المقامات، إلى قبر البدوي أحمد في طنطا، وقبر الدسوقي، وقبر الشيخ إبراهيم في كفر الشيخ، والكباسي، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. هذه المصيبة، لأنها أظلم الظلم وأعظمه. ومن ذلك شرك النية والإرادة، فإن المنافقين كانوا يراؤون الناس بأعمالهم، عملهم طلبا لمدحة الناس حتى يمدحوهم ويثني عليهم وينعموا بهم، هذا عملهم، وعملهم ليتقوا مذمة الناس لئلا يلوموهم أو يذموهم أو يعيبوهم. ولهذا قال الله جل وعلا: فيهم الذين يراءون ويمنعون الماعون. فقال في آية النساء: يراءون الناس بأعمالهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. يقابل ذلك يا أيها الجمع الكريم الشرك بنوعه الآخر، وهو الشرك الأصغر. سماه العلماء شركا أصغر في مقابل الشرك الأكبر. فما خطر هذا الشرك الأصغر؟ خطره أولا أنه ذنب لا يغفره الله، لعموم قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به تؤول أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر، تقديره إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذا يشمل الشركين الأصغر والأكبر. ولهذا الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب كان فقيها مسددا، لما ترجم بابا في كتاب التوحيد قال: باب الخوف من الشرك، وأطلق: والمؤمن يخاف من الشرك أكبره كما يخاف من الشرك أصغره، يخاف من الشرك دقيقه، ويخاف من الشرك جليله، ويخاف من الشرك كثيره، ويخاف من الشرك يسيره، ليسلم له إيمانه ودينه وتوحيده. ثانيا، أن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي صاحبه فلا قيمة له، لأن الله غني مستغني. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وثالثا، الشرك الأصغر هو أكبر من جنس الكبائر، ليس أكبر منه إلا الشرك الأكبر. والشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي كلها ترد عليها أنها لا يقبلها الله ولا يغفر لصاحبها. ومن الشرك الأصغر وأكثره يقع في الألفاظ التي لا يقصدها أهلها، منه التسوية بين الخالق والمخلوق باللسان فقط لا بالاعتقاد، كقول القائل أنا بالله وبك سوى بينه وبين الله، أنا مالي إلا الله أنت، وكقول بعض الناس أنا داخل على الله عليك، أنا في وجه الله وجهك. فأي تسوية بين الخالق والمخلوق فهي من الشرك الأصغر، فإن نوى مساواة المخلوق للخالق انتقلت إلى الشرك الأكبر في الربوبية وهو أقبح أنواع الشرك. ومن الشرك الأصغر أيضا الحلف بغير الله، حلف بالنبي أو بحياة النبي، حلف بالذمة أو بالأمانة، حلف بأبيه وبقبيلته وبشرفه، حلف برأس أبيه ورأس أمه، حلف بالكعبة، كل ذلك من الشرك الأصغر، لأنه لم يعظم المحلوف به كتعظيم الله، وإنما جرى على لسانه هذا القول من غير تعظيم العبادة. وقد روى أبو داود وأحمد وبعض أهل السنن من حديث قتيلة أن رجلا من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنكم تشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وما ذاك؟ قال تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذا اليهودي اتهم نبينا والصحابة بالشرك حيث سمع ذلك من بعضهم إنكم تشركون تقولون والكعبة، حلفوا بالكعبة هذه البنية المعظمة عند المسلمين، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. إذن اليهود يعرفون الشرك ويعرفون التوحيد وأخلوا بالتوحيد ووقعوا في أصناف من الشرك، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قبل النبي هذا الأمر عن الملاحظة فقال لا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة، ولو كانت من عند أخبث الناس وأرجسهم وأدنسهم، لأن الحكمة ضالة المؤمن، لأن الحكمة ضالت المؤمن أن لا وجدها فهو أولى بها. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله وحده. فأي تسوية بين الخالق والمخلوق والحلف والإقسام بالمخلوق هذا من الشرك الأصغر. ومن الشرك الأصغر أيضا يسير الرياء أي قليله وطارئه، تقوم تصلي في الركعة الأخيرة من صلاتك تسمع من يمدحك ويثني عليك، أو تحس بدخول أحد فتزين آخر صلاتك لأجله، لأجل أن يمدحك. هذا يسميه العلماء يسير الرياء، لأن أصل العبادة أصل الصلاة وأولها وأثناءها لله، إنما طرأ الرياء عليها واسترسل معه، فهذا رياء لم يستحكم ويستولي على العبادة كلها، فهو من الشرك الأصغر أحبط هذه الصلاة فلا تقبل. والشرك الأصغر ضابطه عند العلماء كل ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر أو كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر فإنهم يسمونه بالشرك الأصغر، وأكثره في الألفاظ التي لم يقصد صاحبها. الحلف بغير الله ما أكثره وما أشهره، يحلفون بآبائهم، يحلفون بالحرام، يحلفون بالطلاق، يحلف بجاه فلان وقدره، كل ذلك من الشرك الأصغر، لأنه استعاض عن توثيق الأمر وتوكيده وتعظيمه بالله إلى أن يوكده بغيره. الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام وحياة النبي وقدره، الحلف برأس أبيك، الحلف بالذمة ويأخذ من لعابه ويجريه على منحره وعلى رقبته، الحلف بالأمانة، بأمانتك كذا، في أمانتي وقع كذا، كلها من الحلف بغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالذمة فليس منا، ومن حلف بالأمانة فليس منا. فكل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. وها هنا أمر يجب التفطن له وألفت الانتباه الشريف والكريم إليه، ما هو يا ترى؟ إنه الذنب، إنه الجرم، إنها المعصية التي خافها علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا المسيح الدجال. ما هي يا ترى؟ هذا المسيح الدجال أعظم الفتن وأشدها وأشنعها من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. خاف علينا فتنة وذنبا أعظم من مخافته علينا المسيح الدجال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي الذي هو شرك النية والإرادة، شرك المقصد، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. والعلماء رحمهم الله يقولون إن الشرك يرجع إلى أصول، فمن أصوله شرك الدعوة في دعاء غير الله، في اللجأ إلى غير الله، في الاستغاثة، في الاستعانة بغير الله. الأصل الثاني شرك الإرادة والمقصد، شرك النيات، ومنه الرياء، ينوي بهذا العمل مدحة المادحين من البشر، فهذا من شرك الإرادة، شرك النية. الأصل الثالث من أصول الشرك شرك الطاعة، وشرك الطاعة أن يطيع غير الله في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله. دخل عدي بن حاتم قبل أن يسلم وقد علق الصليب في رقبته على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه يقرأ الآية من سورة براءة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يعني الأحبار والرهبان، هذه المكابرة والمعاندة وهي كثيرة في أهل الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أليسوا أي الأحبار والرهبان يحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. هذا شرك الطاعة، لهذا ترجم عليها شيخ الإسلام في كتاب التوحيد بابا، باب من الشرك من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حله الله، لأن المشرع هو الله. وهذا الشرك في شرك الطاعة يتنوع. وما هذه السلوم ومقارع الحق ومقاطعه التي يتحاكم الناس إليها ويخضعون لها ويستسلمون لحكم طواغيتها إلا من هذا القبيل ومن هذا الصدد. وإن سمي عند بعض الناس أنها صلحة، ليس في ديننا صلح ملزم. الحكم الملزم هو حكم الله إن كان توحيدا، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فإن كان الحكم من العارفة أو مقطع الحق أو مقرع الحق مخالفا لحكم الله فهذا من شرك الطاعة. خضع له واستجاب له ورضي به على مضض حتى ما تقاطعه القبيلة ولا يغارمونه ولا ينابذونه ويفصلونه. ومن ذلك التحاكم للطواغيت في الأنظمة المستوردة المخالفة لشرع الله في الدساتير، فهذا من شرك الطاعة. الأصل الرابع الذي يرجع إليه الشرك شرك المحبة، شرك الذبح والنذور والقرابين. فهذا إن قدم لله فهو إيمان، وإن ذبح لغير الله ولو كان المذبوح حقيرا بعوضة أو ذبابا أو غيرها فهو شرك. والتوحيد عزيز، بل والتوحيد عظيم إذا انعمر به قلب المؤمن. لما جرى على دعوة الشيخ المجدد في الدرعية ما جرى من قدوم القوات التركية والمصرية أيام إبراهيم باشا، تفرق العلماء ومنهم من قتل وشرد. هربت ابنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فاطمة ومعها ابن أختها يسوق بها بعيرها، وقيل معها غيره، فمروا على قوم من البوادي والأعراب عندهم عظيم ما يتعداه أحد حتى يقرب. هذا سلمهم العفن، وهذه عوائدهم الفاسدة. قالوا قربوا لسيدنا، فقال سائق بعيرها ما لسيدكم عندنا إلا التراب، كما يقال التراب في وجه العدو. فنادته الشيخة فاطمة في هودجها، قالت حتى التراب ما هو بكفولة، حتى التراب ما هو كفولة. لما؟ لأنها تعلمت التوحيد واعتقدته. التوحيد عزيز، يزيد المسلم عزة ورفعة إذا اعتمر به قلبه، فظهر آثاره في صلاته وصيامه وحجه وزكاته وأفعاله وأقواله وتروكه وفعوله. وهو الذي ربى عليه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه فساد الدنيا علما وعملا وجهادا وإيمانا. سل نفسك بعد ذلك يا رعاك الله، ما شأنك مع هذا التوحيد؟ وما شأنك مع ضده وهو الشرك؟ وحسبكم أن تعلموا أن التوحيد أعظم مأمور به، أعظم ما أمر الله به توحيده، ودليله قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي أول سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا إقرار المشركين أنهم ما اتخذوا الأولياء والشفعاء، ما اتخذوا اللات والعزى ومنات وهبل، ما اتخذوا سيدي عبد القادر والبدوي والدسوقي والكباشي، ما اتخذوهم إلا أن لهم جاه وقدر عند الله ومنزلة يتوسلون إلى الله بهم. ما عبد الحسين والعباس والزهرة وعليا إلا لأن لهم عند الله جاه وقدر. وليتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم وسائط، هم حلقة وصل بيننا وبين الله. نحن مذنبون ضعفاء مساكين، وهؤلاء لهم جاه ولهم عند الله مكانة وقدر، فندعوهم ونصرف لهم هذا الأمر من باب التوسل والتبرك ليصلونا بالله جل وعلا. هذا هو عين شرك الأولين، وهو يتكرر بعد ذلك في من بعده من الآخرين. والله يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وفي آخر سورة الفرقان، في أول ما وصف الله به أهل القرآن من أهل الإيمان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، هذا الوعيد والزجر والتهديد، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إن التوحيد يا أيها الجمع الكريم، يا معشر المسلمين والمسلمات، إنها قضية القضايا وأساس الأسس، إنها قاعدة هذا الدين التي ينبني عليها. وأنت يا رعاك الله، وأنت يا رعاك الله، حاسبوا أنفسكم فيه وقلبوها وسائلوها: هل حققنا التوحيد على وجه يرضاه الله عنا ويحبه الله منا، أو أضعفنا ذلك وأخللنا به؟ ابحثوا عن لهذا السؤال في قلوبكم عن جواب، وابحثوا للجواب عن صواب، فإنكم في ساعة المهل والإمهال قبل أن تبلغ روحكم الحلقوم والقرقرة. تبلغ روحكم الحلقوم وتبلغ أرواحكم الغرغرة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيحين من حديث عتبان ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله دخل الجنة. لا يتأتى التوحيد إلا بالكفر بالشرك والبراءة من أهله، وإلا فلم تحدد التوحيد. لو قال القائل، لو قال: دعوا أهل الديانات على دياناتي، نحن كلنا ديانات سماوية، اليهودية والنصرانية، كلنا لنا رسل عليهم السلام، أنزل الله علينا كتب، نقول: هذا معناه محادة أمر الله الذي مايز وفارق بين التوحيد والشرك، ولا يتأتى توحيد إلا بالكفر بالشرك وأهله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولهذا جاءتنا هذه اللوثة وهذه الشبهة التي انطلت على البعض، الديانات الإبراهيمية السماوية، نصححها في مقابل الديانات الوثنية الوضعية. كيف وقد برأ الله أنبياءه ورسله مما قالوا هؤلاء؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ولهذا من صحح دين المشركين أيا كان شركهم، على اليهودية المحرفة أو النصرانية المغيرة أو على الديانات الوضعية، فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فقد كفر، لأنه بذلك اعترض على الله فلم يقبل حكمه فيهم، وتعقب واستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرض قوله فيهم بأن كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا موضوع مهم يا أيها الجمع الكريم، أستسمحكم أننا لم نأخذ منه إلا بطرف، وكما قيل ما لا يدرك كله لا يترك جله ولا بعضه، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وإلا فإن هذا الموضوع هو شغل العلماء، بل هو شغل سيد العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته من حين ما نبئ بإقرأ إلى أن مات في 23 سنة، وهذا شغله الشاغل، وهذه دعوته ودعوة الأنبياء والمرسلين من قبله، وهي التي مضى عليها أتباعه حقا وأولياؤه صدقا. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم الدين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، اللهم انضمنا في زمرته، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم احشرنا في لوائه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم ارزقنا السير على منهاجه دعاة إلى توحيدك، نابذين كل طرائق الشرك بك، حتى تتوفانا وأنت راض عنا غير غضبان يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. وإلى ما تيسر من أسئلتكم. لا حول ولا قوة. بفرز الأسئلة المتعلقة بالدرس ثم التي بعدها. سائل يقول: ما حكم قول والنبي وقول وجه الله؟ أما قول والنبي هذا داخل في الحلف بأداة القسم الواو، واو القسم بالنبي، والحلف يكون بأدوات القسم الثلاثة بالواو واو القسم، أو بالباء بالنبي، أو بالتاء تالله أو تنبي. الحلف بالنبي من الشرك الأصغر. فإن عظم النبي تعظيم عبادة فقال والنبي معظما له تعظيم العبادة انتقل الشرك من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. وكثير ممن يحلف بالنبي أو يحلف بحياة النبي أو بالذمة أو بالأمانة أو بالعهد. بعض الناس يحلف براس أبوي وعزي وفخري، كل ذلك من الحلف بغير الله، هذا شرك أصغر يتوب إلى الله جل وعلا منه ولا يعود إليه ويتعوذ بالله من الشيطان. ما حكم قول وجه الله؟ ما جاءت الجملة كاملة. وجه الله ماذا؟ إذا قال وجه الله عليك، أو أنا داخلا في وجه الله، أو وجه الله عليك أن تقبل دعوتي، فهذا القول حرام، لأنه استرخص واستسهل واستهان بوجه الله على شان أمر تافه. ووجه الله عظيم لا يسأل به إلا ما كان عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ويدخل في الجنة ما كان من جنسها كالنجاة من النار، لأن وجه الله عظيم فلا يزدرى ولا يحتقر على أمور ليست عظيمة. أما إذا قال يا وجه الله يريد أن يعظم الأمر ويفخمه، فهذا ليس من النداء، نداء الدعاء، ولا من الحلف. وإذا قال يا وجه الله اغفر لي، يا رحمة الله أدركيني، يا علم الله حقق لي مرادي وسؤلي، فقد قال العلماء إن هذا كفر بالاتفاق، لأنه جعل الصفة غير الموصوف، كأن وجه الله غير الله، وعلم الله غير الله، وقدرة الله غير الله. ولما كان هذا لا يطرأ على كثير من قائليه فإنه صار بذلك كبيرة يفضي إلى هذا الكفر، والله أعلم. يقول ما حكم انتظار المطر بالنظر بالأرصاد والتوقعات وإهمال الدعاء؟ أما أن يهمل الدعاء فلا، وأما أن ينظر في الأرصاد وأقوال الخبراء ويتتبع خرائطهم الجوية وتحليلاتهم وتوقعاتهم فعلى ضربين. الضرب الأول أنه يستفيد من خبراتهم في مسير السحب وتلقيحها وكثافتها ومواقعها، فهذا من علم الله الذي علم الإنسان، والله يقول وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فلا بأس بذلك. الضرب الثاني أن يعتقد أن المنزل للمطر المنخفض الجوي الفلاني، وأن المنزل للمطر ظهور النجم والكوكب العلاني فينسب المطر إليه، فهذا هو الكفر الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة أي الفجر في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، ثم قال عليه الصلاة والسلام لما صلى بهم وانصرف أقبل عليهم بوجهه حمد الله وأثنى عليه ثم قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فنسب نزول المطر إلى النوء، سميها بعض الناس النوة أي البرج والنجم والكوكب في ظهوره أو أفوله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذه باقية في هذه الأمة. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى يا أخواني البخيل، من هو البخيل؟ ليس البخيل الذي ما يكرم ضيفانه، البخيل الذي بخل على نفسه بالأجر يذكر عنده رسول الله فلا يصلي ولا يسلم عليه، هذا الشح وهذا البخل. قال عليه الصلاة والسلام: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الموتى. الحديث، والله أعلم. يقول: هل حب المخلوق وتقديم أمره على الله كالزوجة والمسؤول والتاجر والصديق يدخل في الشرك؟ نعم، إذا أحبهم محبة تعظيم فقدم أمرهم على أمر الله، قدم الخوف منهم على الخوف من الله، رهبتهم على رهبة الله، دخل في الشرك، شرك الخوف أو شرك الرهبة أو شرك الطاعة كما مثلنا سابقا. أما إذا كان إجلال للمسؤول والتاجر ولأبيه ولزوجته لكن لم يقدمهم على أمر الله، إنما في قلبه رهبة لهم، فهذه وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى المحذور. انتبه، أنزل الناس منازلهم. الخوف الطبيعي يخرج عن خوف الشرك، لأن خوف الشرك في السر في الباطن، أن تخاف من غير الله أن يضرك أو لا ينفعك، والله أعلم. يقول: هل التوكل والاعتماد على الأسباب الدنيوية دون الله يدخل في الشرك؟ نعم، هذا يدخل في الشرك، إذا اعتمد على الأسباب وفوض إليها وترك مسبب الأسباب. الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل والشرع، واتخاذ الأسباب والاتكال على الله في حصول المسبب، هذا هو الإيمان وهذا هو التوحيد. فقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، ناقتي أعقلها أم أتكل؟ قال: أعقلها واتكل على الله بحفظها، والله أعلم. سائل يقول: نذرت أمي إذا شفيت من المرض أن تذبح حاشي صدقة لله تعالى، والآن عجزت ولا تملك المال، هل يجوز أن تغير النذر إلى غنم أو ضأن لأنه أقل في الثمن، والله أعلم. النذر يا أيها الإخوة مكروه، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إن النذر لا يأتي بخير ولا يدفع شرا، وإنما يستخرج به من أين؟ من البخيل. بخل بالطاعة إلا في مقابل أن يشفى مريضه، أو يرد غائبه، أو تقضى حاجته، فحط فيها النذر. والنذر كان كثيرا فاشيا بين النساء، وشوفوا لحجة الرجاجيل الآن: نذر علي إلا أكرمك، نذر علي إلا أفعل كذا. وهذا من استهواء الشيطان لهؤلاء. الله ما هو بحاجة إلى أن تلزم نفسك عبادة غير واجبة في أصل الشر، عندك قوة وجهد، هذه طاعة الله لا تتخلى عنها. وأمه نذرت ولم تفي، هل يجوز أن تنقله إلى ما دونه؟ الجواب: لا، بل تجمع قيمة ما نذرته وهو الحاشي ثم تنحره ولا تأكل لا هي ولا أولادها ولا الأغنياء منه، حتى الكبدة ما تذوقها، وإنما يقسم هذا النذر الحافي على الفقراء والمساكين، وما كان من نذر فللفقراء والمساكين، والله أعلم. إذا ما استطاعت وعجزت عجزا كاملا وتستطيع أن تذبح غنما فإنها تذبح الغنم وتقسمه وتكفر كفارة يمين عما عجزت. وأنا أنصح أولادها أن يعينوها، اللي قادر على طرف غنم يلحق الحاشي، والله أعلم. ما حكم من يترك الوتر متعمدا مع العلم أنه في بعض الليالي يصليه والبعض يتركه؟ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: في من ترك الوتر أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته، لأنه داوم على ترك شيء داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله حضرا وسفرا. وكأني فهمت من السؤال أنه لم يداوم على تركه، أحيانا يفعله، فهذا فعله مكروه. والوتر من آكد النوافل يا أيها الإخوة، ولهذا شرع لنا لمن نام عنه في الليل أن يقضيه في النهار في مدة ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، والله أعلم. كيف نحافظ على الصلاة بتعظيمها وتعظيم من أمرك بأن تحافظ عليها، وتحافظ على الصلاة باستلحاظ أجر هذه الصلاة وعظيم ثوابها من الله سبحانه وتعالى، وتحافظ عليها بالنظر إلى ما أعد الله من ثواب المصلين الخاشعين، واستشعار فرضها وأنها أعظم أركان الدين بعد توحيد رب العالمين، فهي عمود هذا الدين. هذا وهذا وهذا وغيره يجعلك تحافظ على هذه الفريضة وتصليها لله، لا لئلا تعاب وتذم أو لئلا تفقد، والله أعلم. ما حكم تحديد عدد معين من الأذكار؟ هل يعتبر بدعة؟ مثلا قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة صباحا و 100 مرة مساء، هذا جائز ومشروع، دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يومه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كمن أعتق كم؟ 10 رقاب. وكان كمن أتى 100 درجة وحط عنه 100 خطيئة كم ذي 3، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وإن قالها ليلا حرز من الشيطان ليله حتى يصبح، والخامسة ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا من قال مثله أو زاد. فهذا ذكر حدده النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تحدد لنفسك عددا من الأذكار لم يأتي به الدليل فأنت أضفت إلى دين الله ما ليس منه، خصصت عددا من هذا الذكر لم يخصصه النبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنك ترتبه لنفسك ترتيبا، فوقعت في دائرة البدعة التخصيصية ولو كان الذكر في أصله مشروع. مثلا تقول: أنا سأقول سبحان الله سبحان الله في اليوم 1000 مرة. نقول: ما الدليل على 1000؟ تقول: ترتيب، برتب نفسي عليها. نقول: هذه بدعة. وفي تتمة سؤاله جزئه الثاني قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سأفعلها 100 صباحا و100 مساء، هذا من البدع، لأنك حددت هذا الذكر بعدد لم يحدده به نبينا صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: أكثروا الصلاة علي، ولم يحددها بعدد، فأبقى الأمر على عمومه، فإن حدثته وقعت في التخصيص، وهي من البدع التخصيصية التي معناها أنك تتعقب رسول الله فيرد عليك عملك. والله أعلم. حضر الأذان. ها؟ نعم. يقول في قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل يجوز أن أقول عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه عدد كلماته صباحا ومساء ثلاث مرات؟ الجواب لا، لأن الذي جاء أن تقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه عدد كلماته ثلاثا إذا أصبح، أما تجعلها من أذكار الصباح والمساء أو تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه أو الله أكبر عدد خلقه، حرفت وغيرت في صيغة الذكر على غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت عندئذ في الإحداث وفي البدع. دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير وفيه مجموعة منتظرة لانتهاء الصلاة والقيام بجماعة أخرى، هل أصلي مع الإمام الأول التشهد الأخير أم أنتظر مع الجماعة الأخرى؟ أي الفعلين فعلت فلا حرج ولا بأس، والأفضل أن تتأخر حتى تصلي مع الجماعة الأخرى، لأن الجماعة الأولى انقضت في التشهد الأخير. أما إن دخلت المسجد، وانتبهوا لها يا أخواني، والجماعة في التشهد الأخير وليس هناك جماعة أخرى، فانتظم معهم، فإنك تدرك بإذن الله أجر الجماعة وفضلها وإن لم تدرك الجماعة نفسها، والله أعلم. نعم. الله أكبر الله سائل يقول سافرت وعند عودتي من السفر وأنا في الطريق دخل وقت صلاة الظهر فوقفت وصليت الظهر والعصر جمعا وقصرا مع العلم أنه يمكنني أن أصل بيتي قبل صلاة العصر، فهل فعلي صحيح وجائز؟ نعم فعلك صحيح، وما فعلته أخذ برخصة الله التي أرخص لك، فإذا وصلت بيتك قبل العصر وأذن في بلدك العصر فأنت مخير، إن صليت معهم تكون نافلة ولك فيها الأجر، وإن اكتفيت بما صليت واسترحت في بيتك فالفعل جائز لأنك أديت فرض الله عليك، والله أعلم. رجل طلق زوجته طلقة واحدة وهي الطلقة الأولى ثم راجعها في نفس اليوم وبدون شهود ولم يبلغ أحدا حتى الآن، ولهم 10 سنوات بعد هذه الطلقة، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه ولا يعلم أحد، يقطم عليها وبس، يعض على شحم ولا يدري أحد ما اللي جرى بينه وبين أهله، والحمد لله أن الأمور عادت إلى مجاريها، وترك الإشهاد على إرجاعها خلاف السنة ففاته الأفضل، والعلماء يقولون ومن طلق زوجته ثم وطئها ناويا مراجعتها صحت المراجعة وحسبت عليه في رصيده طلقة واحدة، والله أعلم. سائل يقول: دخلت المسجد والجماعة يصلون صلاة العشاء وأنا مسافر ولم أصلي المغرب، ودخلت معهم من الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة جلست حتى أنهى الإمام الصلاة وسلمت معهم، فهل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، والأكمل والأفضل أن تدخل معهم هم بنية العشاء وأنت تصلي صلاة المغرب، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة اجلس وانوي الانفصال عن الإمام وتشهد التشهد الأخير وسلم لوحدك، ثم الحق الإمام في رابعته، تكون الرابعة للإمام الأولى لك عشاء، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بكم ركعة؟ بثلاث ركعات العشاء، فبهذا تدرك جماعتين، جماعة المغرب وجماعة العشاء، فأدركت جماعتين. وهذه هي فتوى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. سم تجلس التشهد بعد الركعة الثالثة. تجلس للتشهد لوحدك وهم قائمين يقرون، وتسلم لوحدك وهم كبرون، وتدرك معهم رابعتهم هي الأولى لك، وبهذا أدركت جماعتين وفعلك صحيح. وتصلي العشاء كم؟ أربع، واحدة التي أدركتها والثلاث التي بعد سلام إمامك، لأنك مسافر ائتممت بمن؟ بإمام مقيم، يجب عليك أن تتم الصلاة كذا؟ نعم. سائل يقول: هل المأموم خلف الإمام يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟ نعم، أصح أقوال العلماء أن المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية كصلاة الفجر والمغرب والعشاء والعصر والجمعة والتراويح والاستسقاء والعيدين، أن المأموم يقرأ الفاتحة بعد الإمام ولو لم يعطه الإمام فرصة، لما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فلما انصرف قال: يا مالي أراكم تنازعوني صلاتي، أي قراءتي، لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فاستثنى ماذا؟ الفاتحة، فصارت صار الحديث مخصصا لعموم قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والله أعلم. نعم. سم الشيخ أحيانا أنا أسلم وإذا مثلا أنحد ركعة والإمام سلم وجلس يجي محاربة وقال: قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنا أحيانا أقول صلى الله عليه وسلم وأنا أقف الصلاة، فهذا يجوز؟ يقول: إذا سمعت الإمام أو الواعظ يذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقضي صلاتي أكملها، فصليت على النبي وأنا أصلي، فهذا الفعل لا بأس به وجائز، لأنك ذكرت ذكرا مشروعا في جنس الصلاة فلا بأس، والله أعلم. في شيء يا أخوان؟ سم سبحان الله عبد الخالق، سبحان الله الرحمن الرحيم، الحمد لله عبد الخالق، الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، وعد حتى اشتغل الله عبد الخالق، وصبر الله وبعيدها عليك ثانية. أما أولها في قولك سبحان الله عدد خلقك، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله الذي بمداد كلماته ففعلك صحيح، والزمها وجودها ولا تجد عليها. أما الحمد لله عدد خلقه إلى آخره، الله أكبر عدد خلقه إلى آخره، لا إله إلا الله عدد خلقه إلى آخره، هذا الفعل غير مشروع وذكر ما ينفعك، لأن النبي إنما شرع لنا الأول ولم يشرع الباب. والشيطان يا أخواني إذا شافك مقبل على ذكر الله محافظ على وردك جاي يزيدك وينقص. ليه؟ حتى يحبط عملك ولا يقبل منك. في ذكر الله التزم ما جاء عن النبي في الصفة وفي العدد وفي الحال وفي الزمان وفي المكان. بهذا تصيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الشيطان بيخلي ذكرك لله ما هو شيء. الآن اللي يسدون الأسماء الحسنى، الله حليم سميع بصير ودود رؤوف رحيم يزردها الليل والنهار، هذا ذكر مبتدع لا يقبله الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمنا هذا ما ليس منه فهو رد. تطور الأمر، الله الله الله الله، ويأخذ على ذلك آلاف المرات، تجد بس تهزهز ما ترصص، فهذا ذكر محدث. تطور الأمر، الله هو هو هو هو، هم من يأخذون معها الدفوف يربصون، ذكر محدث. الشيطان يستجري بأصحابه كما يستجري الكلب بصاحبه. تبي الذكر الذي يثيبك الله عليه بالأجور العظيمة، فهذا الذكر المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، الزمه وجاهد نفسك عليه، ولو كان قليلا خير لك عند الله وأعظم أجرا من ذكر كثير يذهب هباء منثورا على أهله، والله أعلم. نعم، السؤال الأخير تفضل. نعم، نعم، صاحبكم يقول أنا مسافر وصليت صلاة المغرب مع جماعة، ثم قمت لأصلي صلاة العشاء فخارت هذه الجماعة الثانية تصلي صلاة المغرب. وصلاة العشاء للمسافر كم ركعة؟ اثنتين، وهم يصلون المغرب، ماذا أفعل؟ أنت في خيار، إن كنت تعلم أن تصلي المغرب فلك أن تصلي العشاء وحدك، ويجوز لك أن تدخل معهم في مغربهم فتصلي العشاء ركعتين، فإذا قاموا للثالثة جلست وتشهدت وسلمت. ويجوز أن تتركهم يصلوا ركعة وتصلي معهم الركعتين الباقيتين. كم هذه الحالات الآن؟ ثلاث. والحالة الرابعة الجائزة أن تصلي معهم هم مغرب وأنت عشاء وتتم صلاتك ما تقصر، كلها جائزة، والأمر من سعة والحمد لله، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لنا ولكم. احنا قلنا هذا السؤال الأخير. ها؟ وهذا عنده سؤال. أي؟ يجوز. خليت معهم واقف؟ خليتهم يصلون ركعة وأنت واقف ما دخلت معهم. هذه الحالة الثانية ذكرناها في الحالة الثانية أنها جائزة. وش تقول لأبوك؟ ولدك إيه؟ الحمد لله ريحتنا، حسبك حلفت على أبوك. بسم الله. ها؟ ما تطلع من البيت؟ ها؟ خلت يطلع. أجل إيش تحلف؟ أخاف أن أمه هي اللي قالت خلي يطلع. إذا حلف الإنسان على أمر، والله ما تفعل هذا، ما تخرج، ما تدخل، ثم أذنت له بالفعل، فعندئذ عليك أمران: الإثم لأنك أخفرت يمينك، والثاني عليك كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. لكن إذا حلف الإنسان على أمر ورأى غيرها خيرا منها، رأى غير هذا الأمر خيرا منه، فيجوز أن يغفر يمينه وأن يكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو غير وكفرت، أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وأبيكم إذا حلفت يا أخواني حطوا في آخرتها، في آخرها إن شاء الله، والله ما تروح إن شاء الله، والله لا أفعل بك كذا إن شاء الله. فإذا أحلفت في يمينك لا شيء عليك، لأن الله لم يشأ ذلك. هذا أعظم المخارج على طريق إيش؟ مكة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.